هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1903 في أثناء زيارة والديه لأمريكا، ثم درس في مدارس لبنان بعد عودته إلى الوطن، وعكف على الترجمة والتأليف وإبداع الشعر، فكتب في السير عن بودلير وأوسكار وايلد ونابليون ولامارتين، وترجم البخيل لمولير وبول وفيرجيني لبرناردين دي سان بيير، ومجدولين أو تحت ظلال الزيزفون لألفونس كار. من دواوينه أفاع الفردوس والقيثارة وغلواء وإلى الأبد والألحان ونداء القلب. وقد توفي إلياس أبو شبكة عام 1947. يقول في مقطوعة قصيرة عنوانها الشاعران، ويقصد بهما عيني محبوبته: الشاعران تبارك الغزلان، طرفي وطرفك حين يلتقيان، عيناي في عينيك أشعر ما يرى قلبي، وأنقى ما يذيب حناني. يا خير من حنت إليها مهجة، وأحب من غزلت لها عيناني. الله من قبل طرفت بها دمي قوتا، ولم تدنس بها الشفتان. أرسلت فيك الشعر عفو سليقتي، والفن أخلصه من الوجدان. لم أغتصب حبر الكلام، وإنما عيناي من عينيك تغترفان. أتلومني حطم النساء، فإنني خلل الملام، نشقت عرف زواني، ورأيت أشواقا تود لو أنها ريح يمر عبيرها ببياني. وفي مقطوعة عنوانها لولاك يقول إلياس أبو شبكة: أيحق لي في غيرها الغزل، وعلى فمي من قلبها قبل، وكأنني في عينها لهب بفؤادها الولهان متصل. يبدو رمادا حين تلحظنا عين، وحين تغيب يشتعل. يا خير من حنت لها مهج، وأحب من غزلت لها مقل. أفرغت عطرك في دمي فعلى شعري عبير منك منهمل. لولاك جف الشعر في كبدي وحييت لا حب ولا أمل. ونواصل اللقاء مع الشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة وهو يقول في قصيدته العفاف المغوي: أتيت فأورق الأدب السني وغنى الحب واخضل الروي. يفيض على دمي ظل شقي عليك من الهوى قوت منيع ومن أعرافه عبق شهي. وفي عينيك يستهوي عفاف له في النفس جاذبه الخفي. وفي شفتيك إغواء لذيذ يذوب عليه قربان نقي. أتيت من السماء عليك ظل ومن أغراسها خضر طري. فقبلني على شفتي رسول ومس فمي كلام عبقري. ويقول أبو شبكة في قصيدة عنوانها العذاب الحي: يا حب عذب عذب فؤادي، ألهب عروقي أطفئ رشادي، وهات سهدي وخذ رقادي. يا حب عذب عذب فؤادي، سقيت روحي من الألم فمن جروحي هذا النغم. وكل ما بي من العذاب يذوب حبا على كتابي، يفيض نور من الشعور على مدادي. يا حب عذب عذب فؤادي، أهوى غزال من الحضر ملء الخيال ملء الفكر. لما أتينا في الحب آية نمت علينا عين وشاية، لكن حبي دمي وقلبي خمري وزادي. يا حب عذب عذب فؤادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شو.